لا مالك لها ثم تحييها بالبناء أو بالزرع مع البناء على خلاف في ما هو الشرط الذي يقال أنك أحييتها لتصبح ملكا لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لصاحب عرق ظالم الحق. من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا أنت أتيت إلى أرض ميتة فأحييتها بالبناء وهناك شروط عند الفقهاء ما هو إحياؤها الذي ينبني عليه تملكك لها، فيه نزاع وكلام، ولعلنا نأتي إن شاء الله إلى بيانها في وقتها المناسب. فالأصل في الأرض أنها قسمان: أرض مملوكة وأرض لا مالك لها. فمن قواعد الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم حفز المسلمين على تملك الأرض بالاستفادة منها بإحيائها فيما يعود منفعته على المسلمين، فقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن كل أرض ميتة أحييتها بالبناء أو بالشرط الذي تكلم فيه الفقهاء على اختلافهم تصبح ملكا لك. وهذا أمر عظيم، لو طبقته الدول فإن الدول ستستفيد فوائد عظيمة. فإنك لو قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فإن الناس تعمد إلى الأرض الميتة الخلاء التي لا مالك لها، ثم يعمرون ويتوسعون تتسع أراضي المسلمين ويتوسعون في العمران، بخلاف أن تحصرهم في موضع واحد، فإن هذا يضر في حال الدولة كما هو معلوم. المقصود: فالأصل في الأرض أنها ملك لمن عمرها، بشرط أن لا تكون ظالما معتديا على حق غيره، فتحييها تصبح لك. فإذا منع ولي الأمر في بقعة من البقع، قال: الأرض الفلانية هذه محمية، وهي التي تسمى في العرف الحالي المحميات الطبيعية، وإن كانوا يحمونها يمنعون من تملكها ومن البناء عليها لغير الدولة لاعتبارات أخرى، لكن المحميات هي التي يمنع من تملكها ومن البناء عليها وتمنع لمصلحة. فإذا جاء ولي الأمر وحمى أرضا ميتة، الأصل أنها ليست ملكا له، لأن الأصل من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن ليس لولي الأمر أن يحمي أرضا، لأن الأصل في الأرض أن تكون عامة لمن أراد أن يستعمرها يعمرها. فهل يجوز لولي الأمر أن يحمي بعد اتفاق الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي بعض الأراضي؟ لا نزاع بين الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق الحمي أن يحمي، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الصعب بن جثامة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاتفق الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحمي، أي يمنع بعض الأراضي الميتة أن يبنى عليها، بل يوقفها محمية لمصالح المسلمين. سواء لرعي الغنم أو لغير ذلك من الأسباب التي تعود على مصالح المسلمين. فتنازع الفقهاء هل يتعدى هذا الحكم لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعض الفقهاء لا حمى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا الحمى مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من ولاة الأمر. وقال بعض الفقهاء يجوز الحمى لغير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، بشرط أن تكون هناك حاجة تعود على مصلحة المسلمين. وأما أن يحمي ولي الأمر لغير مصلحة المسلمين فلا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل أن الحاكم لا يملك الأرض، وإنما هي لمن عمرها، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقد ذهب الشافعي ومن وافقه من السلف وكذلك مؤلفنا مؤلف الكتاب الشوكاني ذهبوا إلى القول بأن الحمى يصح أيضا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع بعض الفقهاء قالوا لا لا لا حمى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لولي الأمر أن يحمي أرضا وأن يمنع المسلمين منها، اللهم إلا إذا كان هناك ضرر. والراجح من هذين القولين أنه يجوز الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهذا أصح. وأما من منع الحمى بعد النبي عليه الصلاة والسلام محتجا بحديث السائب بن يزيد وهو قوله لا حمى إلا لله ورسوله، وهذا استثناء بعد نفي عام لا حمى، ولا شك أن دخول النفي لا النافية على النفرة أنها تفيد العموم. لا حمى، والأصل في قواعد الأصول أن اللفظ العام لا يجوز أن يستثنى منه شيء إلا ما ثبت استثناؤه، ويؤكد هذا قوله عقب ذلك إلا لله ولرسوله. وهذا منزع من قال من فقهائنا أنه لا يجوز الحمى لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل الذي يدل على أنه يجوز الحمى أنه قد تواتر من فعل الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، تواتر عنهم بالأسانيد المتواترة المستفيضة أنهم ما زالوا يحمون كثيرا من الأرض، وكان هذا معروفا واشتهر في زمن عمر رضي الله عنه. وهنا يحتاج طالب العلم أن يضبط المسألة، وقد قررتها بفضل الله كثيرا، قلت إن الأصل في العموم البقاء على العموم، إن الأصل في الإطلاق البقاء على الإطلاق، إن الأصل في الخاص والمطلق والمقيد، كل ذلك أن يبقى على ما هو عليه. فإن اتفق العلماء على باب فإننا نفهم القاعدة بفهم العلماء، لا يجوز أن تأتي تستدل بنص عام مغفلا نظرك عن فعل السلف، وهذا يوقع طالب العلم في مهالك. وقد ذكرت في الدرس السابق قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء كما عند مسلم من حديث جابر وغيره، فلو أننا نظرنا إلى اللفظ العام لما فرقنا بين بيع الماء في موضعه وبين بيع الماء بعد نقله. وقد ذكرت كلام الفقهاء أحمد وسفيان ابن عيينة وابن جريج وعطاء وغيرهم، وذكرت أن جماعة نقلوا اتفاق السلف على جواز بيع الماء حين ينقل، وذكرت أن أئمة زماننا لا أعلم فيما بلغ علمي أن أحدا حرم بيع الماء الذي هذا ينقل و يستخرج من معدنه وينقى ثم يباع. لست أعلم قائلا بهذا من علمائنا أي من. وهذا يدلك على أن الفقهاء حين رووا هذا الحديث نظروا إلى فعل السلف، فإن الماء لا يزال يباع منقولا. ولذلك قال ابن عيينة كما في مسند الحميدي بعد أن ذكر الحميدي بإسناده عن ابن عيينة بإسناده أن الذي نهى عن بيع الماء، قال ابن عيينة هذا عندنا ما دام في مكانه. ونقلت عن الإمام أحمد في مسائل صالح أو ومسائل الكوسج وغيرهم قول الإمام أحمد في هذا. هنا كذلك في مسألة حمي ولي الأمر، فإنه من المتواتر الذي لا نزاع فيه أنه كان ذلك في زمن السلف الصالح في زمن عمر، ولا نزاع بين أهل العلم في أن هذا كان موجودا. وبهذا احتج الشافعي ونعم الحجة. احتج الشافعي بأنه ما زال هذا موجودا في زمن الخلفاء الراشدين وهلم جر، وهذا ينقله أهل العلم بالتواتر. إذن لا يجوز لطالب العلم حينئذ أن يغفل عما جرى عليه العمل ثم يرجع محتجا بالعموم لا حمى إلا لله ولرسوله. وإنما المعنى كما قال الشافعي ومن وافقه معنى الحديث لا حمى إلا لله ولرسوله، أي إلا ما كان يعود مصلحته إلى الأمر الشرعي، القاعدة الشرعية في المصالح العامة. وأما الحمى الخاص فإنه لا يجوز. إذن لا حمى إلا لله ولرسوله، أي لا يجوز أن يحمى شيء إلا ما كان لأمر مصلحة المسلمين، وهذا هو الحمى لله ولرسوله الذي شرع للمصالح العامة. وهذا منزع من جوز الحمى لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا القول ظاهر جلي، بل أعتقد أنه لا يمكن القول بالقول الآخر إذا راعينا جريان فعل الصحابة رضي الله عنهم على هذا الحمى. هذه المسألة الأولى. وهذه المسألة تجرنا إلى باب آخر وقد بينته ولله الحمد من زمن طويل. ولي الأمر ليس له من الحقوق إلا ما أعطاه الشرع، فليس لولي الأمر أن يحمي أرضا لنفسه. ولذلك قال الشوكاني في نهاية المبحث في مسألة الحمى، قال في وقت الحاجة، يعني في حاجة. ومن هنا يظهر أنه لا يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضا لنفسه أو لأهله أو لأبنائه، هذا كله من الظلم. لكن إن فعل وظلم فإن أهل السنة بابهم في هذا هو الصبر على استئثار الولاة. وهذا يجرنا إلى مسألة معاصرة في صورتها قديمة في أصلها، وهي مسألة هل لولي الأمر أن يفرض أموالا على الرعية التي تسمى في عرفنا بالضرائب، الضرائب والجمارك وما أشبه ذلك، التي يأخذها ولي الأمر من غير أن يعطي صاحبها حقه دون بديل. وقد تكلمت عن مسألة الضرائب والجمارك وبينت فتوى علمائنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء والألباني ومقبل وربيع، وهذا المعروف عن أئمة الفتوى أنه لا يجوز لولي الأمر أن يأخذ الضرائب ولا الجمارك، لأن هذا من أخذ أموال الناس بغير حق، وإنما لولي الأمر أن يأخذ بعض أنواع الزكاة، ليس كل أنواع الزكاة. وقد قسمت هنا في كتاب الزكاة، قسمت أموال الزكاة إلى قسمين، وبينت ما هو المال الذي يأخذه ولي الأمر من الزكاة وما هو وهي الأموال الظاهرة كما يقول ابن القيم، وما هي الأموال التي لا تؤخذ، وقد فصلت هذا هناك في كتاب الزكاة، فليرجع إليه من أحب. إذن ولي الأمر ليس له أن يأخذ من أموال الناس شيئا بغير حجة شرعية، سواء الضرائب سواء الجمارك، وأن هذا كله من أخذ أموال الناس بالباطل. وقد صرح علماؤنا كالإمام الألباني وغيره، صرحوا بأن هذا كله من أخذ أموال الناس بغير حق. ولكن إذا ألزمتك الدولة ولم تجد سبيلا للتخلص فاصبر واحتسب. وأما من يحسب المال المأخوذ من مال الزكاة، يحسب مال الضرائب من مال الزكاة أو مال الجمارك من مال الزكاة، هذا كله باطل ولا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإمام أن يحمي بعض المواضع لرأي دواب المسلمين في وقت الحاجة. رأي دواب المسلمين هي صورة وليس قيدا، أي أن الإحماء أو الحمي قد يكون لهذا وقد يكون لغيره، المهم أن يحمي لما فيه مصلحة المسلمين. نعم. قال: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. ويجوز، نعم، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ما بعده؟ ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. نعم. وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. ما لم تشتمل، ما لم تشتمل على ما لا يحل. نعم. بعده: وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان. بس لا، اصبر على الطريق. نعم. ها هنا مسألتان، الأولى قوله رحمه الله تجوز المشاركة بين الشريكين على ما تراضيا من المال، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. ها هنا مسألتان، مسألة الشراكة وكيف يقسم الربح، ومسألة المضاربة وهي من الشراكة. أقول: الشراكة هي أن يشترك طرفان في تجارة، هذا معنى الشراكة، أن يشترك طرفان في التجارة، أو أن يشترك طرفان في ملك وإن لم يكن للتجارة. ولذلك تكلم في المسألة الثالثة على اختلاف الشريكين في عرض الطريق، يعني ممكن أشتري أنا وأنت بيتا لنسكن فيه، هذه شراكة، ولكن لا نقصد التجارة منها. إذن الشراكة تارة تكون شراكة للتجارة، وتارة تكون شراكة للتملك وليس للتجارة. والشراكة بين الناس لها عند الفقهاء عدة صور، وكل صورة جعل الفقهاء لها مسمى. فهناك شركة الأبدان، وشركة العنان، وشركة الوجوه، والمضاربة. وطالب العلم كما أقول دائما، إذا ضبط القواعد انضبطت له جل المسائل، وقل اضطرابه إذا كان تطبيقه صحيحا. ولذلك من المفيد جدا لمن يتصدر لتعليم الناس الفقه، من الضروري جدا أن يؤصل القواعد تأصيلا صحيحا، حتى لا يتوه طالب العلم حين يسمع خلاف الفقهاء. بل إذا اختلف الفقهاء وانضبطت لك القاعدة تستطيع أن ترجح الصواب إذا تأهلت لذلك، لا سيما بعد فهم القواعد. فما هي القاعدة في باب الشركة؟ أقول الأصل في المعاملات الحل إلا ما حرم الله ورسوله، بعكس العبادات، فإن الأصل في العبادات التحريم إلا ما جاء به النص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا كما في صحيح مسلم من حديث أنس حين رآهم يلقحون النخل قال ما هذا؟ قال يا رسول الله نلقح النخلة، قال لا أرى أن ذلك يفيد، فتركوا، ما أظن أن ذلك يفيد، فتركوا ففسد النخل. فأخبر بعد أن فسد النخل قال أنتم أعلم بأمور دنياكم وما كان من أمر دينكم فإلي، رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. لذلك قال علماء الأصول الأصل في العبادات التحريم إلا ما ورد فيه نص، والأصل في المعاملات الحل إلا ما منع منه نص. هذه قاعدة ضرورية جدا في كتاب الشراكة أو الشركة، وهي أيضا ضرورية في غير هذا الكتاب. وهناك أنواع من الشركات تنازع فيها الفقهاء، منهم من يجوزها ومنهم من يمنعها. أما شركة الأموال، أن أضع أنا 100 وأنت تضع 100 ونتاجر ثم نقسم الربح حسب ما لكل واحد منا من النصيب، هذه بابها واضح وقد جاءت أحاديث في الصحيحين صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتاجرون في أموالهم ويشارك بعضهم بعضا، وهي أحاديث مستفيضة متواترة مشهورة في معناها في الصحيحين وغيرها. وثبت أيضا عند أبي داود وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في الجاهلية قبل أن يبعث، ثم قال لشريكه كنت شريكي، وهو السائب ابن أبي السائب، قال كنت شريكي وكنت لا تداري ولا تماري، فأقر تلك الشراكة التي كانت في الجاهلية قبل نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز الشراكة، وهذا متواتر من فعل الصحابة وهو ظاهر جلي في البخاري ومسلم وغيره وغيرهما. ولكن حين يوزع الربح لا بد أن يكون الغرم بالغنم، بمعنى أي أن كل واحد من الشريكين يغرم كما يغرم الآخر أو يغنم كما يغنم الآخر، أي لا يجوز أن أقول أعطيك 100 أو 1000 جنيه تتاجر، أنا 1000 وأنت 1000، إن ربحنا اقتسمنا وإن خسرنا تحملت أنت الخسارة، هذه ليست مضاربة، هذا ربا، هذا ربا، لأنك تعطيه مالا على فائدة مردودة، فإن حصلت الخسارة حملتها له، فهذا شرط باطل لأنه ينبني على ذلك وقوع الربا. لذلك بعض الناس يقول لفلان من الناس أعطني هذا المال أتاجر فيه، ويخشى صاحب المال الخسارة فيقول هذا الآخر أعطني المال فإن ربحنا فأنت شريكي وإن خسرنا فأنا لا أحملك شيئا من الخسارة، هذا هو الربا، وهذا فعل البنوك. البند الذي تشترك فيه كل البنوك الربوية أنها لا تحمل العميل شيئا من الخسارة، سواء كانت هذه الخسارة نادرة الوقوع أو غير نادرة الوقوع، بل هو ابتداء يجعل لك نسبة ويعفيك من الخسارة التي لو وقعت على سبيل الندرة فأنت معفي. هذا هو عين الربا. ولذلك اتفق الفقهاء على أن من شرط لنفسه الغرم دون شريكه فإن هذا هو عين الربا، وليس هناك من الفقهاء من يجوز هذا، لأن هذا هو حقيقة الربا. إذن بحسب ما اتفق عليه من النسبة، فأنا دفعت 100 وأنت دفعت 50، فعندئذ كيف نقتسم الربح؟ أنا دفعت 100 وأنت دفعت 50، الثلث بالثلثين، صاحب 50 ماذا قلت؟ النصف. أنا 100 وأنت 50، يبقى النصف. أنت تأخذ النصف وأنا أخذ النصفين، يعني نرجع إلى حيث بدأنا، الثلث والثلثين. وهناك بعض الشركات تنازع الفقهاء فيها، هل هي أصلا جائزة أم لا؟ أما ما كان من الأموال فأمره واضح جلي. وهناك بعض الشركات مثل شركة الوجوه، الوجه، مشتقة من الوجه، شركة الوجوه. شركة الوجوه أن يشترك طرفان ليس عندهما شيء من المال، ولكن الناس يثقون في أمانتهما فيعطونهم لوجاهتهما ولثقة الناس بهما. فآجي أخذ من هذا أرض مضمونة في ذمتي وأتاجر بها أنا وآخر، فيأتي هذا الرجل يبيع لنا ضامنا لثقته. وشركة العنان بأن نشترك بتساو وقدر المشترك. وشركة الأبدان بأن أكون أنا خياط وأنت أيضا خياط، فنشترك ونقيم مصنعا للخياطة. فشركة الأبدان أن يشترك اثنان بجهد يقومان به كل بحسبه، هذا في مهنة وهذا في مهنة، ويتفقان على أن ما يدخل من هذه المهنة يكون بينهما. إذن فهناك شركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة العنان وشركات أخرى لها مصطلحات عند الفقهاء، وهنا يتنازع الفقهاء. فمنهم من يجوز بعض تلك الشركات، ومنهم من يمنع، ومنهم من يجوز الجميع. وهؤلاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أصعب الطوائف بالحجة. وقد تكلم ابن تيمية كلاما رائعا في أحكام الشركات، ورد على كثير من الفقهاء الذين يمنعون بعض أنواع تلك الشركات دون وجود محظور شرعي، وبنى قاعدته على أن الأصل في المعاملات الحل، فلا يمنع من هذه الشركات شيء إلا بنص ودليل. هذا الكلام اللي قرره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، وهؤلاء الثلاثة من العلماء رحمهم الله هم من أكثر العلماء توسعة في أحكام الشركة، لأنهم بنوا ذلك على القاعدة الصحيحة أن الأصل في المعاملات الحرة. وقريب منهم الإمام الألباني، فإن بابه في مسائل الشركات أشبه ما يكون بباب ابن تيمية رحمة الله عليهما، في أن الأصل في ذلك هو الحل ولا يمنع شيء من ذلك إلا بنص. وهذا الذي أتدين به ربي أننا لا نحرم شيئا من هذه الشركات سواء كانت مستحدثة الصور أو قديمة الصور، لأن بعض الناس أو بعض الفقهاء يقولون إن هذه الشركة بهذه الصورة بعض الصور لم يعرفها السلف. نقول وإن كان، فإن الأصل في أبواب المعاملات الحل، وإنما نقول لم يعرفه السلف فيدل على المنع في باب العبادة، لأنه لا يجوز أن تشرع عبادة زائدة. وأما البيع والشراء والتجارة فهذا وسع الله فيه ما لم يخالف الشرع. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فوسع الله أبواب التجارات وأبواب الشركات إلا ما جاء فيه النص بالتحريم، سواء في هذا شركة الوجوه أو الأبدان أو العنان أو المضاربة أو ما سوى ذلك من أنواع الشركات، شريطة أن لا يكون هناك غرر، وأن لا يكون هناك ربا، وأن لا يكون هناك ظلم، الشروط العامة التي دلت عليها الشريعة. لذلك لا يجوز التجارة بشرط مضمون، لا يجوز أن تعطي واحدا من الناس 10,000 جنيه وتقول له كل شهر أخذ عليها 500 جنيه وما زاد فهو لك. هذه ليست مضاربة، هذا ربا. لماذا؟ لأنه قد يخسر، فحينئذ أنت تأخذ هذا الشرط 500 جنيه. طيب هو خسر، فيصير المال في الحقيقة هو دين، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. إذن لا يجوز أن أنا أعطيك مالا، لأن بعض الناس يقول أعطيني 100,000 كل شهر لك 500 جنيه، ووقت ما تريد 100,000 أخبرني قبلها بكذا وكذا أردها عليك. هذا ليس في المضاربة من شيء، هذا لا يجوز، هذا حرام. بعض الناس يتاجر فيقول له شريكه: في ماذا ستتاجر؟ يقول له: ليس لك علاقة، أنا أحرك المال وأنت عليك أن تكسب. طيب وإذا خسرنا؟ يقول: أنا أخصم الخسارة. فيعطي هذا المال وهو لا يدري في ماذا يتاجر. هذا لا يجوز، لأن هذا باب أولا هو من أبواب الغرر، ثم هو باب في أنه قد يؤول أن يستعمل المال في الحرام، ثم باب للمخالفة والمخاصمة، ولذلك أمر الله بالكتابة وأمر إلى غير ذلك. ثم قد تكون الشراكة بين جهد وبين نقد، فأنا صاحب مهنة وأنت صاحب مال، فأخذ مالك وأدخل بجهدي، مثل خياط مثلا، أنا رجل خياط أخذ المال وأشتري به مكن وأنا أشتغل به، هذا كله جائز بشرط أن يكون منضبطا ومعلوما و لا يكون هناك ما فيه ربا أو ما يخالف القواعد الشرعية. والمضاربة هي من الضرب في الأرض، وآخرون علم أن سيكون منكم مرضى، أن سيكون بضم النون، علم أن سيكون يكون، علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الضرب في الأرض هو التجارة، وهذا يشمل كل ضرب، وهو من الأدلة الكثيرة على إطلاق جواز الشراكة. فالمضاربة ما لم يوجد فيها شرط مخالف للشرع بابها واسع. أعد بارك الله فيك. رحمه الله تعالى: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع. وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع. شركاء في أرضه، فأنا مشترك معك في فدان، فدان أرض، نصفه لي ونصفه لك، ثم أردنا أن نشق طريقا، عايزين نعمل طريق. الآن عندنا في البلد من سنتين ثلاثة بدأنا نقعد نادرا مع بعض الناس، وجل خلافاتهم على الطريق. ده يقول أنا الطريق 4 متر، وده يقول لا 6 متر، وده يقول أنا مش هسيب حاجة للطريق، وده يقول لا بد أنك تسيب. ثم الناس بحسب العقول يحصل الخصام والفتنة، نعوذ بالله من الفتن. فكثير من الناس تحصل بينهم المخاصمات والمشاحنات، وقد تصل إلى الاعتداء، يعتدي الناس بعضهم على بعض بسبب مسألة الطريق. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حصل الخلاف بين الشريكين في ملك مناصفة بينهما، أو يشتركان فيه على طريق يقام، فهذا أراد أن الطريق 5 أذرع، الذراع معلوم ما يقارب 30 سنتي أو يزيد، اللي هو الذراع إلى المرفق، هذا هو الذراع، أطراف يدك، أطراف يدك إلى المرفق، إلى الكوع، ده اسمه الكوع، اللي لا، مين اللي بيقول لا؟ اضربه في كوع، ها؟ تمام؟ هذا هو الذراع. حين يختلفون فيقدر الطريق، إذا اتفقوا على طريق دون خلاف فالأمر واسع، يحبوا يعملوا الطريق 10 أذرع، 20، 30، 5، 4 إذا اتفقوا. ولكن إذا اختلفوا كما جاء الحديث في الصحيحين، فإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. إذن إذا اتفقنا في مساحة وسعة الطريق فحسب ما اتفقنا. طب وإذا اختلفنا؟ نحكم أنه يجب أن يجعل الطريق 7 أذرع. إذا الآن اللي يحضرني أنه هذا هو الذراع، فإذا كان استحضاري صحيحا فأنت احسب 7 أذرع كم تقدر بكم متر؟ كم؟ على كل حال منضبطة. فإذا اختلفوا فنحسب مساحة 7 أذرع، فهي التي تعادل الطريق الذي يجب على الشريكين أن يلتزم به. طيب أرادا وقد رضيا بأكثر من ذلك أو بأقل؟ الجواب على ما تراضيا، لأن النبي يقول إذا اختلفتم. إذا مفهوم ذلك أنكم إذا لم تختلفوا فالأمر واسع، إذا حصل الخلاف إذا يجب أن يكون الطريق 7 أذرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. زمان كان الناس حياتهم بسيطة، فكان الرجل يبني دارا ويسكن فيها، فيأتي جاره يبني بعده، فيبني جاره ثلاثة أضلع ويبقى الضلع الايه المشترك، لكن هو لا يقدر أن يبني جدارا رابعا لينصب عليه الايه الخشب، فقد يحتاج أن يضع خشب سقفه يجعل أطرافه على ماذا؟ على جدار جاره. الأصل أنه لا يجوز لك أن تنتفع بملك غيرك، فكان بعض الناس يمنعون غيرهم أن يجعلوا العروق اللي احنا دلوقتي بنسميها العروق. أنا بيتي كان بيت من طين وكان سقف عروق، كان في كل غرفة خمسة عروق، والناس يقولوا لي هدوا ابني هدوا ابني، وأنا راضي. ففي ليلة نمت فأيقظني حر الشمس في وجهي، ففتحت وجدت الحيطة قد فتحت فتحا مبينا حتى دخلت الشمس فين؟ في عيني، فهديت البيت. محمد بدوي موجود؟ محمد بدوي الواد ده بيزعل لما أذكر قصص معاه، وأخيرا من شدة زعله كنت دايما بقول في الخطب وغيرها إيه اللي كان بينه وبينه. طبعا مدام هو زعل يبقى أظن هتفهموا إنه من كان له الفضل على مين. المهم، فكنت في ذاك الزمان فقيرا، وكان الناس يقولون هو عنده شركات في الإمارات عشان الثوب الجميل، فما كنا نقدر نجيب عامل يهد البيت، فقمت أنا ومحمد بدوي هدينا البيت بالليل عشان معناش فلوس. فلا والله ما مددنا أيدينا لغير الله، وكذب من ادعى علينا ذلك، ما مددنا أيدينا لغير الله. المهم الشاهد، فأنا لست خبيرا بالفأس، فمحمد بيهد وظهره ظهره محمي لجدار الجار، أنا بهد وظهري فين؟ للشارع. ففضلت هد هد هد ومحمد مش شايفني، حتى سقطت من الدور الأول ووقعت الفاس علي، بس الحسن الحظ فمحمد بيقول لي عم الشيخ حد يهد ويخلي ظهره للشارع. قلت يا محمد وحد بيهد وما يعلمش تلميذه يهد ازاي؟ أيوة الحمد لله الحمد لله. فكان الناس حالهم بسيط، فربما أحتاج أن أضع العروق على جدارك، لأني ما أستطيع أبني جدارا لعروقي، فأضطر أن أستعين بجدارك. فكان بعض الناس يمنعون، وهذا حقهم. حينئذ استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق، لأن الأصل أنه لا أحد ينتفع بملكك إلا أنت، فقال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، ويروى لفظها خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: والله لأرمين بها بين أكتافكم. مدام هذا إيه حقي، هرمي بخشبي ولو على إيه أخلي أكتافكم تشيلها. ولذلك لما جاء عمر فنزع خشبة له لبعض الصحابة فحدثه بالحديث، فجاء عمر قال: والله لا تضعها إلا فوق ظهري. شوف الأدب، هو ما كان يعلم الحديث فشان الخشب فاحتجوا عليه بالحديث. قال والله ما ترجعوها مكانها إلا من على إيه؟ اركب فوق ظهري ورجعها. تعظيما لإيه؟ تعظيما للسنة. طيب الآن الناس ما أصبحوا في الغالب يعرشون بالعروق، قد وصى الله، قد وصى الله، فهل يجوز وضع التسليح اللي هو الآن الناس بيصبوا بالحديد، فهل يجوز أن يضع الجار حديد بيته على جدار جاره؟ أقول لا شك ولا ريب في الجواز، لا شك ولا ريب في الجواز، لأن ذكر الخشب ليس مقصودا لذاته عند أهل العلم، وإنما المقصود الاستعانة بالبناء بأن يكون سقف بيته مستعينا بجاره. لكن القانون الآن لو أنه رمى الخرسانات على جدار جاره فإن وضع الخرسانات في القانون يثبت ملكية لمن؟ يثبت ملكية للجار. لذلك حين لما نحقق في الملكيات الآن نقول لبعض الناس لما نرى وضع الحديث نقول هذا ملك، إذا دعواك أنه ليس ملك غلط. فإن ضبطت الحقوق بما يدفع النزاع فإن الأصل أنه يجب عليك أن تحتمل بأن يضع حديد بيته، لكن هذا له شروط الآن في الحال هذه، لأنه قد يكون البيت غير محتمل. كذلك لو أن العروق لا يحتملها جدار الجار فلا يجوز أن تضعها، لا ضرر ولا ضرار. كذلك العكس، لو كان وضع الخرسانات الحديدية أطرافها على جدار الجار، لو كان الجدار لا يحتملها فحينئذ لا يجوز. كذلك أن تدخل الضرر بأن ترمي حديدك اليوم ثم غدا تقدم شكوى بأن هذا بيتي أو أنا فيه شريك، فهنا يدفع الضرر، وإلا الأصل الجواز. هذا معنى لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بين ذلك. القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لا تدخل الضرر على نفسك، ولا ضرار ولا تضار غيرك. فإن أضر أحد الشريكين بشريكه رفع الأمر إلى القاضي وحكم بينهما بما يدفع النزاع والضرر، والله أعلم. ماذا عندك؟ كتاب الرهن. انتهينا من كتاب الرهن، يكفي إن شاء الله، لأنه باقي حوالي 4 دقائق تقريبا على أذان العشاء، والله أعلم. بارك الله فيك.